السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل تفسير سورة ياسين. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. كلمة المرة اللي فاتت قلنا تكرار كلمة اليوم جاءت في المقطع اللي فات كتير للتركيز على اليوم الآخر، وأن ده أكتر حاجة هم بينكرونها اليوم الآخر، وأي دعوة للدين ليست مبنية على تعظيم اليوم الآخر هي دعوة فارغة من الأصل الهام للدين اليوم الآخر. فأي دعوة لابد أن تقوم، دعوة للدين لابد أن تكون الدار الآخرة فيها مركز أصيل، هي المركز، هي الأصل في الدعوة، الدعوة للدار الآخرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لازم الدعوة تكون مبنية على تعظيم اليوم الآخر. فلما أنكروا اليوم الآخر تكررت كلمة اليوم اليوم اليوم 5-6 مرات في مقطع قصير: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم قال الله عز وجل: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. رجع على قول بعض المفسرين أو كثير المفسرين أن الخطاب رجع تاني للدنيا بعد ما كان طوف بهم في الدار الآخرة. ومن أهم سمات القرآن أنه بيكسر الحواجز الزمنية بين الدنيا والآخرة، يعني يبقى بيتكلم في الدنيا وفجأة يتكلم في الآخرة وفجأة تاني يرجع للدنيا. ده من أهم ما يميز الخطاب القرآني، أنه بيحدث تداخل في الأزمنة. قال الله عجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ولسه بيتكلم على اليوم الآخر فتكلم عنه بصيغة الماضي، ويبقى يتكلم في الوقت اللي احنا فيه، وبعدين يتكلم عن الجنة وبعدين عن النار وبعدين يعود إلى الدنيا وبعدين يطوف مرة أخرى في السماء وفي الأرض ثم يعود إلى الدار الآخرة. هذه الطرقات المتتالية على القلب تخلي القلب الغافل يفيق. فقال الله عز وجل: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. قالوا المقصد هنا تعبير مجازي، طمسنا على أعينهم، المقصد من المثال هو مثال حقيقي لكن المقصد الأساسي منه مجازي، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو قادر سبحانه وتعالى أنه يطمس على الأعين ويخلي مكان الأعين والعياذ بالله مطموس فلا يبصروا شيء. فإذا أرادوا أن يصلوا إلى الطريق المستقيم فاستبقوا الصراط، هيعزين يحاولوا يوصلوا ويتسبقوا إلى الصراط اللي هو الحق يعني، فأنا يبصرون. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أخزاهم وأعماهم فلن يصلوا إلى الحق. فكأن ده في تهديد، لو استمريتم في الإعراض بعد كل الوضوح ده وبعد كل الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى هيطمس على قلوبكم. ودي من العقوبات والعياذ بالله التي يعاقب بها الإنسان الذي يرى الآيات واضحات ثم يصر ويستكبر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، إنه هو قعد طب ينفع طب ما ينفعش، طب امشي في الطريق عايز آية كمان فتجيله آية كمان، طب ينفع ما ينفعش عايز آية كمان، وتيجي الآيات تترى فيعرض. لما الإنسان بيشوف آيات كتير ويعرض ربنا سبحانه وتعالى يطمس على عينيه والعياذ بالله، ما عادش يعرف يبصر الحق، حتى لو أراد أن يصل الحق مش هيعرف. وقيل إن دي عقوبة معناها حقيقي، إن معنى الآية ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعميهم بجد وينزل عذاب فيجي يجري عشان يهرب ما يعرفش، فاستبقوا الصراط، يحاول يهرب من العذاب ما يعرفش، فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولما نيجي نشوف الآيات دي بتاعت ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط واللي بعدها ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، ونقارنها ببداية السورة إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نجد إن أول السورة بيترابط مع آخر السورة إن الناس دي وصلت لقمة الإعراض، وإن خلاص ربنا سبحانه وتعالى طمس على بصيرتهم. وقلنا سورة ياسين ده الجو بتاعها، جو ناس شافت طال عليها الأمد بعيدا عن النظارة، وبعدين جالها رسول وأعرضوا عن كل الآيات اللي شافوها فطمس على قلوبهم. ده جو السورة، جو مليء بالظلمات والأذى والتعذيب لأي حد عايز يقول كلمة الحق، لدرجة أن مؤمن آل ياسين بيقول كلمة الحق قتلوه. ده جو الصورة. قلنا جو الصورة ده عشان إيه المطلوب من الدعاء، عشان نفهم إيه المطلوب من الدعاء في وسط الجو ده. موجود في ثنايا الصورة كثرة الكلام عن الله، كثرة الكلام عن الآيات الكونية، الثبات أن الإنسان يكون واثق أنه على الحق. قلنا أول الصورة قسم أن إنك لمن المرسلين، أن الدعاء يكون صفا واحدا، فعززنا بثالث، ما ينفعش يحصل اختلاف في الوقت ده، في وقت الشدة، في وقت الأزمات. فربنا سبحانه وتعالى هنا تاني في ختام الصورة بيبين لنا قد إيه هم أعرضوا وأن هم يستحقوا هذه العقوبة. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. العلاقة برضو بعض العلماء علاقة الآية دي باللي قبلها، زي ما ربنا هيختم على أفواههم في الآخرة ويخلي الآية دي تتكلم، ربنا قادر على ذلك في الدنيا. يعني زي ما ربنا قادر أنه يختم على الأفواه في الآخرة، وسيحدث هذا لأناس نعوذ بالله من ذلك، ربنا هيختم على الأفواه ويجعل الآية دي تتكلم وتشهد الأرجل والعياذ بالله عليهم. الله قادر سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك في الدنيا، لكن أجل العقاب إلى الآخرة ولم يفعل ذلك سبحانه وتعالى، لكن لو أراد لفعل سبحانه وتعالى. ثم قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ربنا قادر أن يمسخهم قردة أو خنازير في مكانه هو قاعد، وقيل على مكانتهم في المكان الرفيع اللي هو قاعد فيه، يعني هو ما قاعد في منصب ملك أو قاعد في منصب عالي أمام الناس، ربنا قادر في هذه اللحظة أن يمسخه في هذه اللحظة ويتحول والعياذ بالله بكلمة. فكنا لهم كونوا قردة خاسئين. شوف كلمة كونوا قردة، فأصبحوا قردة. يعني ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، تكملة الآية إيه؟ فقال لهم الله موتوا إيه؟ ثم أحياهم. ربنا ما قالش فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، لا، ربنا ما قالش كلمة إيه؟ فماتوا. العلماء بيقولوا لأن طالما ربنا قال موتوا يبقى ماتوا، خلاص طالما ربنا قال موتوا يبقى ماتوا، طالما ربنا قال كونوا قردة خلاص هيبقوا قردة، جلده هيبقى جلد قرد والعياذ بالله، هيمسخ. الله عز وجل إذا أراد شيئا يكون سبحانه وتعالى، ذلك ختمت السورة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ودي من الأمور اللي لابد الإنسان يستحضرها في جو الاستضعاف، قدرة الله المطلقة سبحانه وتعالى. مش معنى أن ربنا ما نزلش العذاب إن إحنا نشك في القدرة، لا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. عدم نزول العذاب العاجل لا يجعلنا نشك في قدرة الملك سبحانه وتعالى، بل نحن نوقن بذلك، فنحن نرى قدرة الله المطلقة في كل طلعة شمس، وفي كل بذرة بتخرج، وفي كل جنين بينزل، كل نفس انت بتاخده، في كل دقة قلب انت ترى قدرة الله المطلقة في كل شيء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ولو نشاء لمسخناهم على مكانته فما استطاعوا مضيا، لا يعرف يكمل في الطريق اللي اختاره اللي هو الصد، ولا هيعرف يرجع الى الحق. فما استطاعوا مضيا، لا هيعرف يكمل في الصد عن سبيل الله، ولا هيعرف يرجع يقول خلاص انا تبت، لان خلاص نزل العذاب. فده تهديد، ان زي ما ربنا هيعمل فيكم في الاخره لو استمريتوا على الاعراض ده، ربنا قادر ان يعجل العقوبه في الدنيا، فامنوا خيرا لكم، امنوا بدل ما ينزل عليكم العذاب زي ما ينزل على قوم مؤمن آل ياسين لما قتلوه. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ثم يقول الله عز وجل ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. العلماء اختلفوا الآية دي إيه معناها وإيه علاقتها بالسياق، إيه معنى الآية دي وإيه علاقتها بالسياق. المعنى العام الظاهر المتبادل من نعمره، أي من نزد له في العمر، يعني يوصل 120 سنة، يعدي 100 سنة، معمر، عمر في الأرض، ننكسه في الخلق. المعنى الظاهر انه كانه يعود الى الخلق الاول، يبدا جسمه يصغر ينحف، يبدا العقل يقل في التركيز، المعلومات تبدا تقل عنده، يبدا وكانه بيعود طفل مره اخرى. ننكسه في الخلق، وكان دي اشاره الى سنه الله عز وجل، انسان الشيء بعد ما بيكتمل بيبدا يقل، زي دوره القمر كده، وزي ما ربنا قال في نفس الصوره حتى عاد كالعرجون القديم، القوس كده الاصفر الباهت الذابل زي ما بنشوف في بتاع النخلة، جزء النخلة العذق بيسموه بتاع النخلة لما يذبل ويصفر ويسقط. فدي سنة ربنا سبحانه وتعالى، ده المعنى الظاهر. فقالوا هل المعنى هناخد المعنى ده على ظاهري؟ ايه علاقته بالسياق؟ اللي اختار من المفسرين المعنى ايوه على الظاهر، ان الله عز وجل اذا اطال عمر الانسان عاد مره اخرى وكانه طفل مره اخرى وعاد الى الخلق الاول. قالوا ايه علاقه ده بالسياق؟ قالوا معنى الايه اللي يشك ان ربنا قادر على طمس الاعين او يشك ان ربنا قادر على انه يمسخ الانسان، انظر الى خلقك انت وانت تتغير. فالذي يجعل الانسان يتغير في الخلق، اللي خلى الانسان يمر بالفترات المتغيره، انه كان بيحبو وبعدين يقف وبعدين يبدا يتحرك وبعدين يبقى شاب وبعدين يكبر وبعدين يهرم وبعدين يعمر وبعدين يعود مره اخرى، اللي يفعل ذلك قادر على ذلك. يبقى رابط الايه دي بالابلهه. بعض العلماء قال ان اللي يشك في قدره الله في هذه الاشياء فلينظر الى اشياء موجوده. وده دايما طريقه القران، انه يطرح عليك حاجه ان في بعث، المنكر يجيب له مثال حقيقي يشاهده دليل على ذلك، فيقول له بص للنبتة وهي بتطلع، بص انت كنت ايه وبقيت ايه. بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده بصقة وقال، يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. يبقى احنا عندنا حاجات بنشوفها دليل على البعث، فكذلك ربنا جاب لهم دليل عملي واضح على قدرته سبحانه وتعالى أنه قادر أن يطمس الأعين أو يمسخ الأجساد. بعض العلماء قال لا المعنى مش كده، المعنى وكأن الله عز وجل بعدما هددهم وقال لهم لو ما أمنتوش هطمس على أعينكم أو أمسخكم، الحقوا بادروا قبل أن تصلوا إلى مرحلة من العمر لا تستطيع أن تأخذ قرار الإيمان، فبادروا بالأعمال قبل أن العمر يصل وينكس في الخلق مرة أخرى، والإنسان يصل ممكن إلى مرحلة من الهذيان أو عدم القدرة على أخذ قرار الإيمان، فبادروا بهذه بالأعمال. فكأن معنى الآية ومن نعمره ننكسه في الخلق، بادروا بالإيمان قبل أن تصلوا إلى هذه المرحلة. وكأن الإنسان في فترات بيستطيع أن يأخذ فيها قرار الإيمان وفي فترات ما بيقدرش. يعني أوقات الإنسان مثلا تيجي تكلم مثلا شاب لما بيبقى لسه في الجامعة بيبقى أسهل إنه ياخد قرار إنه يلتزم، بعد كده المسؤوليات بتكتر، بعد كده بيبدأ الإنسان يقول لك أصل الظروف، أصل مش قادر، طب لما أتجوز، طب لما أشتغل، طب لما أخلف، طب لما أسافر، ويؤجل يؤجل ويؤجل يؤجل وفي الآخر ما يلتزمش ويموت والعياذ بالله. ألهاكم التكاثر، فضل ماله لغاية لما مات حتى زرتم المقابر. فده أحد معاني هذه الآية. في معنى ثالث ذكره ابن عاشور في الآية، معنى إيه؟ هو صعب شوية بس نحاول نفهمه. بيقول إيه؟ بيقول ومن نعمره، يعني اللي هيفضل منكم موجود، لأن السورة نزلت في زمن إيه؟ استضعاف ولا تمكين؟ في زمن النوم، صح؟ أنتوا نايمين؟ السورة نزلت في زمن إيه؟ في زمن الاستضعاف. فالإمام ابن عاشور بيقول معنى الآية اللي هيفضل فيكم عايش سنين طويلة وهيصر على الشرك، الإسلام هينتصر والخلق كلهم، كلمة الخلق يعني ناس، والخلق كلهم هيأمنوا وهو هيبقى منكوس لوحده كده كافر في وسط المؤمنين. ومن نعمره ننكسه، أي نجعله ذليلا أسيرا يعيش بين المؤمنين، لأن المؤمنين هيبقوا كتير. فقالوا الآية دي بشرى بانتشار الدين. ده رأي الإمام عاشور، مفهوم ولا نعيدها؟ ومن نعمره، يعني ربنا بيقول اللي هيفضل فيكوا عايش مدة طويلة، سورة في زمن استضعاف، ننكسه في الخلق. الخلق هنا معناه الناس، تقول الخلق يعني الناس أو الخلق المخلوقات. فقال معنى الآية لا، الخلق هنا معناه الناس، ننكسه في الخلق. ننكسه قال معناه يعيش ذليلا، يعيش منتكس، المنكس يعني اللي حاطط راسه في الأرض. فقالوا ابن عاشور قال ننكسه أي يعيش ذليلا بين الخلق، لأن الخلق كلهم هيؤمنوا، فده دليل على انتشار الدين. فكأنهم كأن ربنا بيقول لهم على هذا المعنى بادروا بالإيمان قبل أن تعيشوا ذليلين منتكسين في وسط المؤمنين اللي ربنا هينشر لهم الدين. واضح؟ كل دي محاولات من العلماء لربط هذه الآية بسياق الآيات. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ثم قال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هنا بنبدأ بقى ختام السورة. المعركة معهم طويلة من أول، بدأت بالقرآن ورجعت تاني للقرآن. ياسين والقرآن الحكيم، يقسم الله بالقرآن الحكيم زي قلنا التصرف في أوقات الاستضعاف يحتاج إلى حكمة، مش أي تصرف، يعني في نوع من عدم التفكير أو الروية، لا محتاج إلى حكمة. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. والمعركة الأساسية معهم مع القرآن، مع الوحي. لذلك قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، أول لما ردوا على المرسلين قالوا ما فيش وحي، لأن في وحي يبقى هنتحاسب على الوحي، يبقى في بعث، ولما نبعث هنحاسب على الوحي، ولو ما سمعناش كلام الوحي هنتعاقب. فاحنا الأول من ننهي السلسلة دي ونقول إيه؟ ما فيش وحي أو ما فيش بعث. دايما المشركين بيحاولوا يحلوا الأزمة بتاعتهم من آخر نقطة، إن ما فيش وحي وخلاص. فبعد شوط طويل من النقاش معاهم والآيات الكونية وقدرة ربنا ونموذج للسابقين اللي حاولوا ينصروا الدين، وهذا شوط طويل، رجع إن ربنا بيؤكد قال وما علمناه الشعر، على معنى كلام ابن عاشور ومن نعمره نكسه في الخلق، إن الآية دي معناها بشرى بانتشار الدين، لن ينتشر الدين إلا بالقرآن إلا بالوحي. فجت الآيات وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ليه الشعر تحديدا؟ هم قالوا حاجات كتير على النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، قالوا عليه ساحر، وقالوا عليه كاهن، وقالوا عليه مجنون، قالوا عليه حاجات كتير. ليه أكتر تهمة مهمة بالدفاع عنها تهمة الشعر؟ ليه الشعر تحديدا؟ هم كانوا متفوقين في الشعر، دي نقطة. طب برضو ليه الشعر تحديدا؟ لأن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة الكلمة. أيوة، الله يفتح عليك. معجزة الوحي هي كلام، فاللي ممكن يختلط بالوحي على الناس كلام زيه اللي هو الايه؟ الشعر. السحر ممكن افعال، الكهنه برضو افعال، اتصال بشياطين. وان كان هما بيقولوا ان الشعر كان عندهم اعتقاد ان الشعر البليغ المفوه ده ممكن يبقى له علاقه بتتنزل عليه الشياطين، كانوا ممكن يتعجبوا ازاي شاعر عنده القدره في كل المواقف على انه يقول كلمات متزنه بتخرج بمشاعر معينه، فكان بعضهم بيعتقد ان ايه ده شياطين. لذلك سورة الشعراء في ختامها هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. قيل والشعراء الذين يتنزل عليهم الشياطين يتبعهم الغاوون، وهنيجي لآخر الشعراء الوقت. يبقى إذن خطورة الشعر، إن التهمة بالشعر، عارف أنت لما واحد يتكلم بالوحي، عشان نوضح لكم المثال، ويتكلم في أخلاق وأداب من الوحي، مستمدة من الوحي مش من دماغه، وقواعد في المعاملات، ولاء وبراء، تحب مين وتكره مين وعلى أساس إيه وتقاتل مين وتبتعد عن مين وتخضع لمين القواعد دي، فواحد يقول لأ ده دي مجرد حكم كده هو جابها في حالة صفاء نفس أو تجارب بشرية، هي نوع من الحكمة نعم، لكن ممكن قابلة للتغيير مع الزمان. دي أخطر التهم، لا ده وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش نتدخل فيه، دي قواعد ثابته لا تتغير على مدار الزمان. يبقى اذا نقطه الشعر مهمه ليه؟ لان الشعر كلام والوحي هو كلام، كلام الله سبحانه وتعالى، فالخلط بينهم خطر. لذلك جت سوره الشعراء بعد سوره الايه؟ الفرقان. جت سوره الشعراء بعد سوره الفرقان، جت بعد سوره النور. النور لما يجي في المجتمع يحصل فرقان، النور اللي هو القرآن وجات فيها آية النور، لما يجي في مجتمع يحصل فرقان. يعني ايه يحصل فرقان؟ يعني يحصل تمايز بين الحق والباطل. بعد سورة الفرقان، وكنا اتكلمنا قبل كده في درس عن سورة الفرقان ازاي يجي فرقان في الواقع، ازاي هم يلبسوا ويدلسوا على الناس بعد ما حصل الفرقان بالشعر، ده اللي جت سورة الشعراء. حد معاه سيارة؟ ازاي يدلسوا على الناس ويلبسوا على الناس بعد ما جاء الفرقان؟ جت سورة الشعراء توضح. لذلك الشعراء ما بين الأنبياء والشعراء، اركزوا معي، ما بين الأنبياء والشعراء، فواصل ما بين الأنبياء والشعراء. الشعر حالة نفسية بتيجي عند الإنسان على اساسها بيخرج كلمات، حتى لو الانسان ده صادق ممكن كلامه في الشعر ما يبقاش منضبط. الشعر انفعال، الشعر تقلبات، الشعر فيه نوع من، في بعض الاحيان نوع من الهوى، نوع من الحميه. الوحي غير، الوحي كلام منضبط. يعني الشاعر كلامه دايما ممكن يدخل في نوع من الحمية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، لكن المؤمنين ربنا قال عليهم إيه؟ وألزمهم كلمة التقوى. لذلك القرآن منضبط، منضبط في العلاقات، إمتى تغضب وإمتى تكظم الغيظ، إمتى من حقك إنك تفعل كذا وإمتى مش من حقك، وإمتى يجوز ليك إنك تعمل كذا وإمتى لا يجوز ليك. الدين مش مجرد حمية وخلاص، لا، لازم ضوابط تضبط ذلك، وأخلاق حتى في الحروب، في أشد اللحظات، يعني في حرب ومشرك يضرب أسامة بن زيد في يده، فيجي أسامة بن زيد يضربه، فالمشرك يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فأسامة بن زيد يقتله. أنت هتترسم، أنت جاي لما جيت قتلك تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا من أسامة رضي الله عنه، وقال يا رسول الله قالها تعوذا، ده قالها عشان خايف. قال وما يدريك، هنا في وحي مش من حقك، في ضوابط عندنا مش من حقك انك تقتله، الموضوع مش كده. يبقى اذا الوحي في ضوابط، الشاعر ممكن يتكلم بكلام مش منضبط. لذلك لما ربنا قال في ختام سورة الشعراء، طب ازاي نفرق ما بين الاثنين؟ طبعا ده قصة طويلة في سورة الشعراء، وعايزة اكتر من جلسة في سورة الشعراء، وازاي ان الكلمة اتكررت كتير، اكتر كلمة اتكررت في سورة الشعراء ما اسألكم عليه من اجر. وهنا برضو اتبعوا ما لا يسألكم اجرا، وان اكتر حاجة ممكن زي ما قلنا تشين وتجعل في تهمة على الداعية طلب حاجة من وراء الدعوة. دي النقطة الاولى في الشعراء. النقطة الثانية ايات طويلة بقى في ختام سورة الشعراء، من أول نزل به الروح الأمين، إنه لتنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. آيات طويلة إلى قول الله عز وجل قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. يعني في وحي من الشيطان بيجي عند الناس، في وحي من الله عز وجل بيجي على الرسل. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. يبقى اللي بيكذب كثير وبيختلق الكذب ويفعل الآثام ده لا يمكن يكون هتصدق كلامه. يبقى أنا دلوقتي ممكن يجي لنا اتنين بيطلعوا يوجهوا الناس في التلفزيون، احنا مش عارفين نفرق، وده بيقول نوع من أنواع الحكمة مثلا. فأول حاجة الأفاكي الأثيم بيختلق الكذب ويفعل الآثام ولا لا؟ هل أنبئكم على من تنزلوا شياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، بيكذب. والشعراء نيجي بقى يتبعوهم الغاوون. الأتباع مين؟ شوف أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سادة الناس الصحابة، شوف أخلاقهم، شوف معاملتهم، انظر إلى معاملتهم، شوف أتباع زي الكلمة المشهورة من ثمارهم ستعرفونه، شوف أتباع دول وأتباع دول، شوف مين المتأثر بده. هل المتأثر بده وبيطيعوه الفسقة المجرمين البلطجية هم دول اللي ماشيين ولا مين الأتباع؟ والشعراء يتبعوهم مين؟ الغاوون اللي حابب غواية وعايز ضلال، بيلاقي بغيته عند فلان فيسمع فلان. والشعراء يتبعوهم الغاوون ألم ترى. هو إزاي بقى نصل لمرحلة أعلى في الرؤية في التفرقة بين الشعراء والأنبياء؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. يقولك اللي بيهيم ده بيمشي من غير وجهة، أي حاجة تيجي في دماغه بيتكلم فيها، ويكثر من السب والقذف في الناس والافتراء على الناس. يهيمون بيتكلم بدون ضابط، اي حاجة في دماغه بيقولها، عكس اللي بيتكلم بالوحي. لا، اللي الشرع اتكلم عليه وبيتكلم عليه، اللي الشرع سكت عنه وبيسكت عنه، وده الخطر، ان الشرع يسكت عن حاجة ويبقى ان هي مباح وانت تتكلم فيها بضوابط وتنسبها للشرع، او الشرع يحط ضوابط لحاجة وانت تقول لا الشرع ما تكلمش، ده اخطر حاجة، ان تتكلم في المسكوت عنه او تسكت في المتكلم فيه، دي نقطة خطيرة جدا. ألم ترى انهم في كل واد يهيمون. النقطة الثانية وانهم يقولون ما لا يفعلون. احنا قلنا في اول السورة اتبعوا ما، احنا قلنا فيه طريقتين عشان تعرف بيهم الدعاية الحق، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وفي نفس الوقت هو بيطبق اللي هو بيقوله حتى لو هيؤذى، وهم إيه؟ وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، مهتدون بما يقولون. فربنا بيقول في آخر الشعراء، نرجع تاني، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. بيتكلم عن أخلاق لا يطبقها لا يفعلها. دي من أخلاق الشعراء، لأن الشاعر بيجي على لسانه كلام كتير، أي حاجة تيجي في دماغه بيتكلم عنها وما بيطبقش ده. بيتكلم عن قمة الشجاعة والفرسان ولا يطبق ذلك. وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا بما يقولون. أصبح الكلام ده الوحي بقى مختلف عن الشعر. الشعر كلام بيخرج في وقت أزمة، في وقت انفعال. الوحي القرآن ده عقيدة. يعني أنت لما تعتقد أن في إيمان وكفر، أن في حق وباطل، العقائد مش هينفع تتغير، بتتغيرش. عقائد ثابتة ما بتتغيرش، ما فيش نسخ فيها، بتتغيرش. إلا الذين آمنوا وطبق ذلك وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. دي من أهم الفوارق بين الشعراء والأنبياء. كلام اللي بيسير أيضا خلف الأنبياء يتكلم عن الله كثيرا. أنت لما تيجي تشوف واحد تقيمه، واحد مثلا عن فضائياته بيكلم الناس، شوف أما في خلال مثلا 30 حلقة تكلم عن ربنا قد إيه، وعن تعظيم شرع الله، وعن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن وجوب اتباع الدين الحق، وعن وجوب نصرة هذا الدين، وعما يبذله الإنسان حتى يحترز من النار وأن ينجيه الله عز وجل من الدار الآخرة. ده قد إيه حجمه، قد إيه في كلامه الحق، ده حجمه قد إيه في كلامه. وذكروا الله كثيرا. دي من أخطر النقاط اللي تستطيع بسهولة وبسلاسة تميز الرجل ده صادق ولا منافق. يكثر من ذلك، يؤمن يطبق، يكثر من ذكر الله سبحانه. ده حتى القرآن سبحان الله اللي في سورة الأنبياء، سورة اسمها إيه؟ الأنبياء. أنت متوقع، الواحد كان متوقع أن سورة الأنبياء دي سورة تتحدث عن بطولات الأنبياء. تفاجأ أن سورة الأنبياء ماذا فعل الله للأنبياء؟ يعني قد إيه الأنبياء كانوا محتاجين ربنا؟ قد إيه سيدنا إبراهيم كان محتاج ربنا في اللحظة دي؟ وقد إيه سيدنا نوح كان محتاج ربنا؟ وقد إيه سيدنا لوط كان محتاج ربنا؟ وقد إيه سيدنا سليمان عشان يفهم المسألة دي كان محتاج ربنا؟ وقد إيه سيدنا، أنا بجيبهم حتى بالترتيب في السورة، وقد إيه سيدنا أيوب كان محتاج ربنا؟ وقد إيه سيدنا يونس كان محتاج ربنا؟ وقد إيه سيدنا زكريا كان محتاج ربنا؟ كل ده شوف ربنا عمل لهم. انت لو جمعت في السورة دي الافعال التي نسبت الى الله ماذا فعل لعباده لاوليائه، شوف قد ايه ده دلالة ان ده كتاب حق. مش تتكلم في طيب. يبقى اذا نرجع تاني لمسألة الفارق ما بين الانبياء والشعراء. الشعر انفعال مش منضبط، أهواء متقلبة، اللي بيجي على دماغه بيقوله، ممكن يقول حاجات غير قابلة للتطبيق أصلا. وده حتى خطر في مسألة تربية الناس ووعظ الناس بالوحي وبقصص خيالية ممكن ما تبقاش موجودة. يعني ممكن واحد عمال يوعظ الناس بكلام خيالي ما ينفعش يتطبق أصلا، غير قابل للتطبيق على أرض الواقع. ده خيال، ده أقرب إلى الشعر. الوحي كلام منضبط، شرع وتشريعات وأخلاق وأعمال منضبطة صالحة للأرض طبقت بالفعل. يقولون ما لا يفعلون، دول الشعراء الأنبياء يقولون ما يفعلون. ده الفوارق دي تخليك تعرف يبقى عندك نور للتفرقة بين هذا وبين هذا. لذلك لما هنا وما علمناه الشعر قال وما ينبغي له. العلماء يتكلموا يعني إيه كلمة وما ينبغي له؟ ابن عاشور بيقول وما ينبغي له أي لا يتأتى له، لا يستجيب للبغي منه أي للطلب الملح. يعني لو حد طلب وألح عليه أنه يقول شعر ما يعرفش، لا يتأتى له الشعر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، أي مهما حاول الشياطين ذلك مش يعرفه وما يستطيعه. برضو آخر الشعراء تقارب بين السورتين، وما تنزلت به الشياطين وينبغي لهم وما يستطيعون. إنهم عن السمع، لأن الوحي ما بيجيش بقوة نفسية أو كمال نفسي معين فالإنسان يقول وحي، لا، الوحي لا يجي إلا بتلقي. لذلك لما ربنا قال إن الشياطين مهما عملوا مش عارفوا يقولوا وحي، ربنا قال إيه؟ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. طالما مش هيسمع من ربنا يبقى مش عارف يقول وحي. طيب نرجع تاني الآية دي وما علمناه الشعر. بعض العلماء قال إذن الآية دي فيها نوع من الازدراء بالشعر، وبعض العلماء هم الأكثر قال لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها كده وفيها كده، في انه اثنى على الشعر ودعا لحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهم من الصحابة في ما كانوا بيهجوا المشركين، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم شعرا واستزاد منه واثنى عليه، وفي اوقات اخرى غضب النبي صلى الله عليه وسلم من اخرين ومنع من ذلك، فقالوا الجمع على حسب ما يحتويه الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وان من الشعر لحكمة. فأمال ايه الفكرة؟ الفكرة ان الداعية المصدر ما ينفعش كلامه يبقى مختلط، لذلك يستحب للداعية المصدر للناس اللي يتكلم بالوحي ويشرح الوحي انه ما يخلطش الكلام ده بكلام تاني كإسقاط على الواقع كلام عملي. يعني انا استحب يعني فهم لهذه الآية ان مثلا الكلام الفكري التنمية البشرية الكلام ده لا يخلط بالوحي، فيه ما يؤيد الوحي وفيه ما يضده، زي ما الشعر فيه ما يوافق الوحي وفيه ما يضده، خلي ده منعزل ما تخلطش ده بده. يفضل للمصدر على الناس ألا يخلط أمام الناس بين ده وبين ده، يبقى ده مفصول فيه جزء من الحق وفيه جزء من الباطل، يفصله، خلي الحق واضح. أنت بتطرح الحق للناس من قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، مما مجمع عليه، مما من العلوم التي أشار إليها الوحي، حتى ما بتوجه الناس لعلم من هذه العلوم تقول إن الوحي أشار إلى هذه العلوم، وزي ما قلنا في نقاط في الوحي مسكوت عنها، خلاص هي نوع من أنواع المباح. الحاجات اللي أنا ذكرتها دي أنا مش بصدد الكلام عن ضبطها، لكن أنا بتكلم إن اللي بيتصدر للناس لازم كلامه يبقى صافي، كلامه يبقى خالص، حتى لا يختلط الوحي بأشياء أخرى في الطرح على الناس. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا بصيغة الحصر والقصر إلا ذكر وقرآن مبين. قالوا الوظيفة الأساسية للقرآن أن يذكرك بحقيقة وجودك. أنت بتنسى، أنت بتنسى جاي ليه، بتنسى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بتنسى الغرض الأساسي من وجودك، تنسى حقيقة الدار الآخرة، بتنسى أنك ستبعث. يبقى وظيفة اللي بيحمل الوحي أن يذكر الناس بهذه الحقائق، لا يساعدهم على الغفلة. يعني لما تلاقي واحد خطابه 90% من خطابه بيتكلم عن قيمة الدنيا، لا ده مش مراد، ده مش خطاب وحي. لذلك خطاب القرآن له علامات، اللي بيتشرب خطاب القرآن ثم يخاطب الناس بيكتسب هذه العلامات والأمارات. فين في القرآن ان 90% مدح في الدنيا؟ فين في القرآن ده؟ فإذا ما تخليش الواقع يضغط عليك، ما تخاطبش الناس طلبا لرضا الواقع، ارجع لمراد الله ثم خاطب الناس. وده أهمية التمسك بالوحي، أهمية التمسك بالقرآن في وخاصة في زمن الفتن والابتلاءات. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، واضح، لازم كلام الدعاء يبقى واضح، وما علينا إلا البلاغ المبين، ما يخلطش في الكلام، ما يبقاش كلام غامض لا يصل إلى الناس، الحق يبقى واضح، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر، أول وظيفة بيقوم بها القرآن الإنذار، وهنا قراءة حفص بتاعتنا غير قراءة ورش، قراءة ورش لتنذر أي أنت النبي صلى الله عليه وسلم، هنا القرآن هو اللي بينذر، كأن الاثنين بيختلطوا مع بعض بيبقوا حاجة واحدة، الداعية والوحي بيبقى كلامهم واحد. يعني قراءة ورش لتنذر أنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولينذر هنا لياء القرآن، فكأنهم حاجة واحدة اختلطوا. ده الدعاية الحق، أن يختلط كلامه خلاص ويبقى نسيج من كلام الوحي فيتكلم بالوحي. ذلك قال الله عز وجل فذكر بالقرآن، فأصبح التذكير من خلال الإيه؟ القرآن. لينذر من كان حيا، قيل من كان حيا أي صاحب قلب حي، لسه ما ماتش، لسه ما طمسش على عينه، لسه لم يمسخ قلبه، لسه لم يجعل بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، اللي هي الآيات الأربعة، اللي اتنين في أول ياسين واتنين في آخر ياسين، اللي بتتكلم على قمة الإغلاق والعقوبات، الحي اللي لسه والعياذ بالله لم يصل إلى هذه المرحلة. لينذر من كان حيا. والباقيين، طب والباقيين هنذرهم ليه؟ هنذرهم ليه؟ عشان يحق القول عليهم، عشان يجي يوم القيامة أنت تشهد أنك بلغت لهم، تشهد أمام الله أنهم أصروا على الكفر. يبقى في فارق أن دول ربنا طمس عليهم، وفارق أن أنت تنذرهم، أنت مطالب أنك تنذرهم برضو، لكن ليهلك من هلك عن بينة. عشان خطابك ده يكون شاهدا عليه، يكون حجة عليه. الدعاء حجة الله على الناس، كلام نشر الدين انت كده بتقيم الحجة على الناس. نشر الدين من اهم اسباب اقامة الحجة على الناس، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ثم يقول الله عز وجل: ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. عجيب، هنا رجع الكلام مرة تانية عن الآيات، فنجد أن السورة فيها أكتر من مرة كلام عن الآيات الكونية. تجد بدأت السورة بمقدمة، ثم قصة مؤمن آل ياسين، ثم شوط عن الآيات الكونية، ثم نوع من المحاجة، ثم ذهاب إلى الدار الآخرة، ثم تقرير لقاعدة القرآن وأنه ليس بشاهد، ثم عودة للآيات الكونية. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ربنا سبحانه وتعالى، كلمة بعض العلماء قال يعني إيه مما عملت أيدينا؟ بعضهم قال ده في امتنان، يعني لا المسألة لما تقول واحد أنا عملت لك دي بإيدي ثم تكفروا بها. خلقنا لهم، وبعضهم قال مما عملت أيدينا، أي أن الله جل خلقها بدون أسباب سابقة، قال لها كوني فكانت، يعني خلقها بيده سبحانه وتعالى. أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ربنا اللي خلقها وهم امتلكوها، ده من رحمة ربنا. مش بس خلقها لهم، وإيه؟ وذللناها لهم. شوف ربنا لما بيعطي النعمة هو اللي بيخلقها بيده سبحانه وتعالى، ثم يملكها لهم، ثم يذللها لهم، ثم يعلمهم كيف يستفيدون منها في المأكل والمشرب والمنافع. شوف تمام النعمة، يعني أربع خطوات: خلق وتمليك وتذليل وتعليم كيف يستفيد. شوف ربنا لما بيدي النعمة ثم يكفرون بعد كل هذا. وذللناها لهم، تخيل لو الجمل مش مذلل، يعني حيوانات مفترسة أصغر من الجمل، إزاي الحجم ده من الجمال والأبقار وغيرها من الحيوانات إزاي مذللة؟ الحصان إزاي مذلل للإنسان يركبه؟ لأن الله جل ذلل ذلك. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، بيركب ده وبيأكل ده، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. طب شكروا ربنا، العجيب عملوا إيه؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. معنى الآية أنهم لم يشكروا نعمة الله عز وجل، ولكن بحثوا عمن ينصرهم واتخذوا من دون الله آلهة. وده تنفع الآية دي تسقط على كل واحد بحث عن آلهة، سواء وثنية أو أرضية أو قوة في الأرض عشان تنصره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. وإن كان ده هنا اتخذوا الآلهة ده كفر، لكن ده نفاق، إن في واحد بيتخذ ممكن أشخاص آلهة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كانوا أشخاص بشر لكن عملوا أربابا من دون الله عشان يشرعوا لهم. الناس الوقت بتعبد القوة، الناس بتعبد القوة، اللي معاه قوة يبقى هو حق عشان تنصره. الناس بتدور على اللي ينصره مش بتدور على الحق، إلا من رحم الله. واتخذوا من دون الله آلهة عشان إيه؟ لعلهم ينصرون. فربنا بيقول لهم إن الآلهة بتاعتكم دي مهما بلغت قوتها، سواء بشر، سواء القوة المادية، سواء الأسباب، سواء الأموال، كل ده مش يعملوا لك حاجة. لا يستطيعون نصرهم، أي أن الآلهة لن تستطيع أن تنصركم، وهم لهم جند محضرون. معلش نقف عند الآية دي، عايزة وقفة. يعني إيه هم لهم جند محضرون؟ الآية دي فيها أقوال كتير، مين هم ومين لهم؟ على حسب مين هم ومين لهم نفهم الآية. وهم، بعض العلماء قال هم أي المشركون، لهم لمين؟ للآلهة. بيعملوا إيه؟ جند محضرون، يعني الآلهة ما بتنصرهمش بالرغم إنه هو اللي بيدافع عن الآلهة. يعني نجيب مثالين، مثال قديم ومثال معاصر. مثال قديم الوثن الصنم، هو بيروح يعبد الآلهة عشان الآلهة تنصره على الأعداء. طب لما يجي حد يكسر الآلهة مين اللي بيدافع عنها؟ هو. يعني اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. الآلهة لا يستطيعون نصرهم وهم بالرغم من أنهم يدافعون عنهم، وهم لهم إيه؟ جند محضرون، لازم قاعد ملازم، لأن لو بعد عن الآلهة لحظة الآلهة تضيع. وهم لهم جند إيه؟ محضرون. ده معنى، ده معنى الأول إسقاط القديم. المعاصر الطاغية اللي بيظلم معاه جنود، الجنود يسمعوا وهم اللي بيدافعوا عنه. طب إزاي؟ يعني هم بيسمعوا كلامه عشان ينصرهم وهو من غيرهم يسقط. ذلك اتكلمنا قبل كده كتير في سورة الأنعام أن الحق سبحانه وتعالى هو القوي لا يحتاج إلى أحد. البشر قوتهم مستمدة من غيرهم، من غيرهم، لو غيره ده راح يسقط. لذلك ربنا سبحانه وتعالى تأتي لحظة الله عز وجل يميت كل الخلائق لأنه لا يحتاج لأحد، هو الغني سبحانه وتعالى. كل الخلق يموتوا، حتى الملائكة حملة العرش وجبريل، الكل يموت لأن الله لا يحتاج لأحد سبحانه وتعالى. البشر لو اللي حواليهم سابهم يهلكوا خلاص. يبقى وهم لهم جند محضرون. بعض العلماء الكلمة جند دي بتيجي في الحرب، إن المعركة بين الحق والباطل صراع، مش وئام، مش توافق. عمره ما يحصل توافق، عمره ما يحصل تجانس بين الحق والباطل، هيظل القتال مستمر إلى يوم القيامة. اللي عايز يقعد الحق والباطل ويصالحهم مع بعض واهم، واهم. الحق والباطل متضادان، إذا جاء الحق جاء الحق زهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. إذا جاء الحق الباطل بيمشي، والحل لإزهاق الباطل إن الحق يجي، مش إن الحق يقول للباطل لما تمشي بقول لي عشان أجي. لا، زي بني إسرائيل إن يخرجوا منها فإن داخلون. ده طريق التفكير الكسالى، لازم الحق هو اللي يهجم، بل نقذف بالحق على الباطل. يبقى المعنى الأول تاني من الآية لا يستطيعون نصرهم، لا يستطيع الآلهة أن تنصر المشركين، وهم أي والمشركون لهم أي للآلهة جند ملازمين ينصرونهم. واضح؟ المعنى التاني للآية لا يستطيعون نصرهم أي لا تستطيع الآلهة أن تنصرهم يوم القيامة. يجي يوم القيامة يتجاب الآلهة جنبه، الأوثان والأشخاص، لو كان بيعبد المال او الاسباب او الطغاة يبقوا جنبه خلاص. لا يستطيعون نصرهم في الاخرة، وهم لهم جند محضرون. بعض العلماء قال وهم اي والآلهة لهم جند محضرون، اي هيبقوا مع بعض اعداء يوم القيامة ليكونوا لهم عزة. لكن ايه اللي حصل؟ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فقيل إن معنى وهم لهم جند محضرون أي أن الآلهة تكون كالجند التي تحاربهم يوم القيامة. يعني اللي انت اخترته عشان ينصرك هو اللي هيكون ضد عليك يوم القيامة، ويكونون حصب جهنم الأحجار والأوثان والعياذ بالله. يبقى كلمة هم لهم جند محضرون إما أن معناها هم المشركين جند عند الآلهة، أو الآلهة بتتحول إلى عدو للمشركين خلاص. وإن كان المعنى الأشهر لا يستطيعون نصرهم، لا تستطيع الآلهة أن تنصر المشركين بالرغم أن المشركين جايبين آخرهم عشان إيه؟ عشان ينصروا الآلهة وعشان ينفعوا الآلهة. يعني حاجة عجيبة جدا أن يعبد من يدافع عنه، يعني هو بيعبد اللي هو نفسه بيدافع عنه، جندي شغال عنده، وهم لهم جند محضرون. وبيعرفك قد ايه تعلق جند اهل الباطل بالهتهم، قاعد جند ملازم. شوف مجهود اهل الباطل للدفاع عن اوثانهم وعن الهتهم وعن عقائدهم الفاسده، جنود ملازمين لاهل الباطل وللاوثان الباطل والعياذ بالله. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. طيب قبل ما نقول فليحزنك قولهم، احنا قلنا دايما في علاقة بين الآيات الكونية اللي بتذكر وبين السياق. قلنا ان الآيات الكونية ليها اللي بتذكر في القرآن ليها دلالات شتى، الدلالة على البعث، قدرة ربنا، الامتنان، كثرة النعم، ليها دلالات كثيرة. لكن في كل مرة بتذكر آيات كونية في سياق معين بيبقى ليها إشارات، زي ما اتكلمنا والشمس تجري لمستقر، وشبه مؤمن آل ياسين وهو الشمس اللي بتضيء اللي بتجري، والمستقر للسجود، واتكلمنا في مسألة ترابط، ودي كلها طبعا استنباطات، يعني إن وافقت الحق فمن عند الله عز وجل ومن توفيق الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا. هنا تجد في تناسق ما بين منظر الأنعام المزللة لهم ومنظرهم هم مزللين للآلهة. معايا؟ ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وإيه؟ وذللناها لهم. طب ربنا لما ادكوا الأنعام ربنا اللي خلقها مش انتوا اللي خلقتوها، وبالرغم من كده زللها لكم. طب انت لما تتذلل لآلهة أو لطاغية أو لأي صنم، هو ما خلقكش حتى تتذلل له، أنت تتخلى عن إنسانيتك. الإنسان بينزل إلى مرتبة الأنعام والعياذ بالله لما يتخلى عن إنسانيته، لما يتخلى عن عبوديته لله لازم هيعبد حاجة. الإنسان لو تخلى عن عبودية الله لازم هيعبد حاجة، حتى لو هيعبد هواه، هيعبد نفسه، يعبد المال، فار، البقر، الطبيعة، هيعبد حاجة. فأصبح مذلل والعياذ بالله. شوف الحديث، تعس عبد الدينار، تعس، أصبح عبد مش عارف يتخلص. عبد، عارف ايه العبد؟ ما يمشيش غير بإذن سيدي، هو ده عبد. فأصبح مذلل كالأنعام. فربنا بيقول له أنا كرمتكم ورفعتكم وذللتلكم الأنعام فتذهبون تذلوا أنفسكم لغيركم. سبحان الله، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ احنا قلنا يا تعبد الله يا تعبد الشيطان، إما عبادة الرحمن أو عبادة الشيطان. ليه تذل نفسك؟ قد أضل منكم جبلا كثيرا فقدت عقلك أفلم تكونوا تعقلون. فهنا ربنا بيقول إن كأن اللي بيسجد لغير الله أو يذل نفسه لغير الله أو يطيع في التشريعات غير الله هو أذل نفسه. إذن نقول الله عز وجل رفعك، وطاعة الله عز وجل والعبودية لله عز وجل رفعة. اللي بيتخلى عن عبودية الله عز وجل والعياذ بالله بيذل نفسه وينزل إلى مرتبة كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله. فقال الله عز وجل بعد أن بيّن هذه الآية وقال أولم يروا أنا خلقنا لهم الشيء، ودي جت بعد لينذر من كان حيا، فالحي هو الذي يرى نعمة الحي عليه سبحانه وتعالى. الحي، الإنسان الحي هو اللي يبصر النعم مش اللي يتغافل عنها. ثم قال الله عز وجل فلا يحزنك قولهم. هم عمين يخططوا ويدبروا عشان يهدموا الدين ومعاهم أموال، وانت في وقت استضعاف وانت ما انتش عارف سواء الاقوال اللي بتوصل لك بتؤذيك او بيقولوا عليك شاعر او بيتهموك وبيعملوا هجمة اعلامية شرسة لتقليل من شأنك او للافتراء عليك، فالدعية ممكن في اللحظة دي يحزن. احنا قلنا من اهم الحكم من سورة ياسين في وقت الاستضعاف معالجة الدعية نفسيا، ان يكون ثابت ان الازمة بتكون شديدة. فربنا بيقوله لا تحزن فلا يحزنك قولهم. الحزن نوع من الهم ممكن يصيب الإنسان فيقعده فيخليه يحبط. الحزن ده ممكن يخلي إنسان ولا تهنوا ولا تحزنوا، بالرغم ان هم مهزومين في أحد وأنتم الأعلون، احنا مغلوبين إن كنتم مؤمنين. حفاظك على العقيدة أنت الأعلى حتى لو نال منك في مرحلة من المراحل. فيقول الله عز وجل ما تزعلش، اوعى تزعل، اوعى تحبط، اوعى تيأس. طب هم معاهم كل الفلوس، هم معاهم كل القنوات، هم معاهم كل المواقع، هم مسيطرين على كل حاجة. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، انت معاك ربنا. لذلك لما نقول متى يحزن الداعية؟ حينما ينسى قدرة الله، حينما يحاربهم بقوته لا بمعيته سبحانه وتعالى، حينما يحارب أهل الباطل بقوته الشخصية لا بمعية الله، هنا بيحزن الداعية لأنه بيستصغر قوته ويحس إنه معهوش حاجة وهم معهم كل حاجة، فيبدأ يحبط ويحزن. لا، افتكر إن ربنا معاه كل حاجة وإن هم في وسط الكون ولا شيء، هم معهمش حاجة، هم ناكرة في الكون. الكون كله يسبح بحمده سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعدا مذموما مخذولا. قالوا مذموما، الكون كله بيذمه، هو اللي نكره، هو اللي شاذ في الكون كله، فتقعد مذموما مخذولا، ده المشرك والعياذ بالله. فربنا بيقول فلا يحزنك قولهم، اوعى تخلي اقوال اهل الباطل. ودايما اهل الباطل بيعتمدوا على القول، الاعلام بتاعهم على عشان يصدوا الناس عن المعوك. احنا قلنا الاول القول استهزاء تكذيب، ثم القوه. فلا يحزنك قولهم إنا، نون العظمة، إنا نعلم. وبدأ بالسر قبل الإعلان، مهما أسروا مهما خططوا مهما دبروا مهما مكروا، الله عز وجل محيط بهم، الله من ورائهم محيط. الداعية بيطمئن. مش معنى أنه يطمئن، في ناس دايما عندها خلط ما بين البرود في عدم نصرة الدين واللا مبالاة وللبيت بالبيت رب يحميه، وبين التوتر النفسي. لا، ما هو لا كده ولا كده، مش عايزين تبقى متوتر وفاقد اعصابك ومحبط ومفيش امل، او الناحيه الثانيه يا عم سيبها وخلاص واحنا مالنا. لا، ان تكون مطمئنا تحمل هم هذا الدين، وانت مطمئن بالله سبحانه وتعالى، موقن ان الحق سينتصر. ثم قال الله عز وجل فلا يحزنك قولهم ان نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الانسان، ختام السوره، انا خلقناه من نطفه، كان اصله ايه؟ فإذا هو خصيم مبين. الآية دي جت قبل الآية بتاعت وضرب لنا مثلا ونسي خلق. هو عمل إيه هو المجرم؟ شوف الشو الإعلامي اللي بيعمله عشان يهدم الدين، ما اكتفاش بإنكار البعث، لا، عمل حركة إعلامية، جاب عض قدام الناس كلها وفتته كده، خلاه ينزل، جاء بعظم قد أرم، أرم أي أصبح رميما، ألف دي بيسموه ألف الصيرورة، أي صار رميما بأتراب، ومسكه كده قدام الناس وضغطه كده وقال تزعم يا محمد أن هذا يبعث. الناس بقى تبدأ مش ممكن، إزاي؟ الناس بتتأثر بالضغط ده. فربنا جاب قبلها نموذج، نفس النموذج، انظر إلى المني، انظر إلى النطفة كيف تحولت لبني آدم. لماذا لم تتعجب من أنك كنت نطفة وتعجبت من البعث؟ لماذا؟ ونسي خلقه، أنت نسيت نفسك. نفس المشهد، بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده. شوف ان هما برضو لازم لما يستعملوا وسائل، والوسائل دي مباحة، يبقى انت تستعملها. لما هو مسك العظم وفتته، النبي صلى الله عليه وسلم بصق في يده، بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده وقال يا ابن آدم، يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. نفس المشهد، انت استخدمت التراب والطين هو البصقة، وانت كنت نطفة. وبدأ الأول بالحقيقة، القرآن بدأ بالحقيقة، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. فإذا دي بيسموها إذا الفجائية، بعد ما كان نطفة يجادل في قدرة الله، فإذا هو خصيم مبين، بقى عنده لسان مفوه، عماله العياذ بالله يقول ما فيش بعث وما فيش إله، ويلحد وينكر وما فيش شريعة. طب ومين اللي خلقك؟ ومين اللي رباك في بطن أمك؟ من الذي يعطيك الرزق؟ من الذي أنعم عليك سبحانه وتعالى؟ فإذا هو خصيم مبين. حاجة عجيبة جدا، ده الواحد لما، انت لو جبت حد من الشارع وما كانش له مأوى وربيته وصرفت عليه، وبعد ما كبر أنكر ان انت ليك فضل عليه، تقول له انت نسيت نفسك، انت كنت وكنت وكنت، انا جبتك وعملتك بني آدم، الوقت جاي تغلط فيا؟ وكل اللي انت عملته له ايه؟ شوية نعم ظاهرية. طب اللي خلقه، اللي أوجده من عدم، اللي كان نطفة وحوله إلى بني آدم، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل، عملك بني آدم بتكفر به؟ إزاي؟ فيقول الله عز وجل فإذا هو خصيم مبين. ومش بس خصيم مبين، ده بيجادل، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال، راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له من يحيي العظام وهي رميم؟ مين اللي هيعمل كده؟ شوف الرد القرآني احنا قلنا هو عمل ايه؟ جاب تراب. ايا كان الاختلاف في المفسرين مين اللي قال، ايا كان مين اللي قال، بعض العلماء قال الموضوع اتكرر في مكه والمدينه ان المثل ده عجبهم وبدا يكرروه كتير. قل يحييها الذي انشاها اول مره، اللي جابها من الاول يرجعها تاني، وهو بكل خلق عليم. انت بتقول ان هو لما يتحول لتراب هيضيع، لا، ربنا اعلم بكل ذره راحت فين، وهو بكل خلق عليم. ويرجع مرة تانية ابن آدم من عجب الذنب مرة تانية. وحديث الرجل اقترف ذنوبا وقبل وفاته قال لأولادي إذا أنا مت فاحرقوني ثم انثروني اطحنوني ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في البر، فقال الله جل له كن فقام بين يديه، سبحان الله. وقال للأرض اجمعي ما فيك، وقال للبحر اجمعي ما فيك، وقام بين يديه سبحانه وتعالى. الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. عجيب جدا إن إنسان الواحد لما بيجي يقرأ مثلا الملحدين بيقولوا إيه، تجد كلام عجيب، تسألوا عن الكون ده بدأ إزاي، يقعد يراوغ يراوغ يراوغ لدرجة إن ممكن واحد فيهم من مشاهيرهم بيقول إيه، جايز في مخلوقات فضائية جت وخلقت الأرض والسماء وخلقتنا وبعدين مشيت. تحسن انت عبيط. هو بيقول كده ليه؟ هو اهم حاجة انه ما يلتزمش بوحي، يعني اهم حاجة ان حد خلقنا ومشي. يعني حتى الفلاسفة القدماء يقول لك هو في خلق وكل حاجة، بس هو خلقه ملوش دعوة بقى، هو مكمل لوحده. طب هيروح فين هو ماشي لوحده؟ اهم حاجة انه خلقنا ومشي. هو لو وصل لدي هو خلاص، ايوه اهم حاجة ما فيش وحي وبعث وهنتحاسب، اهم حاجة ما فيش الكلام ده. والله اللي انا بقوله ده كلام قيل فعلا ومن ناس كبار من الملحدين. فحاجة عجيبة جدا. فإذا هو خصيم مبين ويضرب الأمثلة. طب ونسي خلقه؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ربنا جاب لهم من الخلق قد يأتي من المضادات. أنت مستغرب التراب إزاي؟ فربنا بيقول له أنت قدامك مثل الذي جعل لكم من الشجر، شوف الأخضر نارا، لما تحطهم جنب بعض كده شوف الأخضر بقى نار. الشجر اللي بيقدح بيه، في انواع من الشجر، الشجر كانت العرب بتقدح نوعين من الشجر بيسموه المرخ او العفار، او واحد بيبقى في واحد يبقى تحت ويضربهم على بعض ويطلع النار. وشجر شجر يعني كان شجره وبذره وبتطلع وشجره تتحول لنار. مين اللي اوجد قدره النار جواها؟ الله سبحانه وتعالى. وانت بتشوف ده. لذلك الكون هو كتاب الله المنظور اللي بيدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، زي ما كتاب الله المقروء القرآن في كتاب الله المنظور. احنا قلنا كل حاجة بينكروها ربنا جاب لهم حاجة منظورة قدامهم. انكار الاهلاك السابقين، انتوا بتمروا على مواطن الاهلاك، انت بتمر. ربنا نجى فرعون بعد جثته، يعني بعد ما اهلك وغرق، حتى تكون آية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. مواطن اثار السابقين المهلكين موجودة. اللي بينكر الإهلاك موجود، اللي بينكر البعث قدامه البذرة يحطها في الأرض، قدامه المني بيطلع بني آدم. اللي بينكر أي حاجة إن إزاي ده يتحول لده، ربنا بيقول له طب ما الشجر الأخضر تحول لنار، الكون أمامك. لذلك الملحد لما اتزنق في دي قال لك ما الكون كمان جاي كده، هو كمان هو جاي مع نفسه، هو كمان هو كده، ولسه يعني عمال يدور جه إزاي وبيقول أي حاجة وخلاص. وإحنا عندنا الإجابات في القرآن، وستظل البشرية تائهة تبحث عن هذه الإجابة إذا ابتعدت عن نور الوحي من كلامه سبحانه وتعالى. فإذا أنتم منه توقدون في الآخر ختام السورة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بعض المفسرين قال مثلهم، يعني مثلهم هم المشركين، مش مثل السماوات والأرض. هم بينكروا أن هم يخلقوا، فربنا بيقول له يعني اللي خلق السماوات والأرض مش عارف يخلق زيك؟ سبحان الله. يعني أنت لما تروح لمصنع ضخم بيصنع احدث انواع العربيات وجايب عجله تقول له تعرف تعمل عجله زي دي؟ هو يبص لك عجله ايه؟ شوف سبحان الملك، شوف اللي خلق السماوات والارض باتساعها. انت بالنسبه للسماوات والارض اللي خلقوا السماوات والارض اكبر خلق الناس كتير، ملايين المجرات والكواكب والشموس والنجوم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. وقيل مثلهم أي مثل السماوات والأرض، ربنا يخلقهم تاني. بلى وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. ختام السورة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. هذه الكلمة التي يكفر بها المشركون والتي يكفر بها الملحدون والتي يكفر بها كثير من الناس ويطمئن بها المؤمن. كلمة دي تريح المؤمن أو كلمة كن، عارف أن كل حاجة تخلص بكن، عارف أن مشاكله تخلص بكن، فمستريح مهما عظمت المشكلة ومهما صعب الداء واستعظم الحل، يتذكر هذه الكلمة التي خلق بها الكون فيهدأ ويطمئن. كن فيكون. مؤمن مطمئن. احنا قلنا وقت استعاف ما فيش اسباب، معكش حاجة، لكن انت معك معية الله، هذه الكلمة التي تشق البحر وتمسخهم قردة اذا اراد سبحانه وتعالى ان يقول له. شوف انما امره مجرد ان يريد ان يعمل ايه ربنا، ان يقول بس، مشاكل تحل بكلمة. ان يقول سبحانه وتعالى، ان يقول له كن فيكون، ختام السورة. وكأن المؤمن سابوا بقى من المشركين يقولوا اللي يقولوه بعد ما وضح لهم وبين لهم. المؤمن موقن بمنهجه بعقيدته، فيختم السورة بالتسبيح بتنزيه الله. قلنا في معنيين طول السورة، قدرة الله المطلقة والبعث، ختمت السورة بهما، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وبرضو بتقول لهم برضو هترجعوا له طول السورة، هترجعوا وهترجعوا ما سمعوش الكلام. في اخر السورة وانت بتسيبهم بتقول لهم ايه؟ هنتقابل هناك، واليه ايه؟ واليه ترجعون. فسبحان الذي مش في يدي بيده، سلاسة ان الملك بايد ربنا، وملكوت جاية من الملك، الملك التملك، ان كل حاجة بتاعت ربنا، كل حاجة بتاعت ربنا يفعل فيها ما يشاء. انا لله، احنا ملك لله سبحانه وتعالى، وانا لله وانا اليه راجعون. نفس المعنى اللي ختم به السورة، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل حاجة. وملكوت صيغة مبالغة من الملك، يملك كل شيء سبحانه وتعالى وإليه ترجعون. نختم هذه السورة، سورة ياسين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن والشفاء بالقرآن والمجاهدة بالقرآن وتطبيق القرآن، وأن يرفعنا في الجنة بالقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.